الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا أخواتي الكرام أخواتي الكرام في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقفنا عند باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الله الصبر في لا لا لا ما أريد الشرح، اقرأ الآيات. كيف في السطر مش عارف. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. نعم، أكمل. قال الله تعالى: ما قال علقمة قال علقمة. شيخ، أنت مخلط ما بين المادة وبين الشرح. أنت بين الطبع اللي معاك أي طبع أنت؟ خلاص خد من الأخ هذا متني فقط. معذرتش، شو اللي طبعا جابتها من طبعا دي عالم الكتب. قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: والله بكل شيء عليه. طيب خلاص اقرا اللي عندك. فهو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب. وشق الجيوب مكتوبش أو شق. طيب. وشق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. ودعا. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له عقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر فأمسك عنه شر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط. السلام عليكم. هاتوا خلي معي بس لحظة بس أجيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. وهذا أيضا مقام جديد من مقامات العبودية يبينه لنا المصنف رحمة الله عليه، ويبين هذا مقام الصبر كما عنوان على ذلك. هو من أعظم المقامات ومن أعظم صنوف العبادات. عليكم السلام. هو أيضا من الإيمان بالله كما قال المصنف: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فالصبر عبادة عظيمة جليلة، وهي تظهر في الأركان الثلاثة، تظهر في القلب، وتظهر على اللسان، وتظهر في الجوارح. فالمرء مأمور بالصبر بقلبه وبالصبر في لسانه وبتحقيق الصبر أيضا في جوارحه. كما سنبين بأن الصبر واجب من الواجبات وهو من كمال الإيمان، بل قد ينزل المرء لأنه يكون من أصل الإيمان، إن تركه فيقدح في أصل إيمانه، ولكنه في غالبا هو من كمال الإيمان، ويتحقق كما قلنا بصبر القلب كما سيأتي معنا، وبالصبر في اللسان أيضا على التفوه والتلفظ، وبالصبر في الجوارح تظهر الصبر على جوارح المرء أيضا سواء في أنواعه الثلاثة التي سنبينها. لكن أولا نتدرك أو ندخل في قول المصنف باب من الإيمان. قال من الإيمان بالله، والمعلوم بأن الإيمان في اللغة له تعريف وله تعريف في الشرع، فهو في اللغة يأتي بمعنى التصديق عند غالب أهل العلم، وعند البعض يأتي بمعنى الإقرار أيضا، بعضهم يقول بأن الإيمان يأتي بمعنى الإقرار استنادا لقول الله عز وجل في سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال لا يكرر الله عز وجل، فالمقصود وما أنت بمقر لنا ولو كنا صادقين، هذا لمن أراد أن يقول بأن الإيمان بمعنى الإقرار. والبعض وغالب العلماء يقولون بأن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، وهذا لا إشكال في اللغة سواء بمعنى التصديق أو بمعنى الإقرار. أما في الشرع فمرخص الإيمان أنه قول وعمل. الإيمان عند سلفنا الصالح كانوا يقولون قول وعمل، كما نقل الشافعي رضي الله عنه إجماع أهل العلم في زمانه ومن قبله على أن الإيمان هو قول وعمل، سواء قول القلب وقول اللسان أو عمل القلب وعمل اللسان عمل الجوارح. يبقى إذن إما القول يكون قولا باللسان أو قول القلب، وقول اللسان التلفظ، التلفظ بالشهادتين، وقول القلب الإقرار واليقين والاعتقاد، وعمل القلب خذ عند كل العبادات القلبية من أعمال القلوب، عبادات من كانت من عبادات الخشوع والإنابة والاستعانة والتوكل والإنابة والاستغفار، أو مش الاستغفار، الاستغفار يكون باللسان، وهذه العبادات اللي هي القلب محلها التوكل محلها القلب، كل المحبة وغير ذلك هذا من عمل القلب. وعمل الجوارح اللي يكون بجوارح المرء سواء كانت مثل الصلوات مثل الزكاة مثل الحج وغير ذلك. وهنا الأصل عندنا بأن التعريفات تكون في اللغة أعم من الشرع، يعني لو نظرت للتعريف في التعريف الشيء عندنا تجد اللغة يأتي فيها التعريف أعم والشرع يكون أخص من اللغة، لكن يستثنى منه الإيمان، فتجد في الإيمان التعريف في اللغة أخص، وأما في الشرع التعريف أعم، وهذه من مستثنيات التعريف. يعني غالب التعريف عندما تأتي لتعريف أي مسألة تجد اللغة أعم التعريف فيها، وآتي الشرع يخصص بعض أشياء من اللغة وليقصد بها في الاصطلاح، بخلاف الإيمان هو من العكس في ذلك. فقال المصنف من الإيمان بالله، أي أنه يريد أن يقول بأن الإيمان من الإيمان بالله كما سيأتي الصبر على أقدار الله. والإيمان له أركان ستة واجبة. طب أنا لسه فهمتش إيه غضر أنت عايز مثال بس تعريف الإيمان يعني ولا إيه؟ لا، كل تعريف بيبقى أشمل من يعني الصلاة مثلا في اللغة بمعنى الدعاء عموما، تأتي في الشرع الصلاة بمعنى أخص من الدعاء بأن لها أركان وأفعال تفعل في وقت معين وكذا. وتجد أيضا مثلا في تعريفات أخرى أن التعريف اللغة يكون أعم، يأتي الاصطلاح في الشرع على نفس الكلمة يخصصها بها، يخصصها بخلاف الإيمان كما قلت لك، هذا هو المقصود. يعني ده استثناء يمكن يحضرنا بعض التعريفات لما يأتي معنا نبينها أيضا، لكن هذه قاعدة يعني عموما. فقال من الباب من الإيمان، فكأن يريد أن يقول المصنف والمعلوم بأن أركان الإيمان الستة هذه أركان واجبة، لا يصح إيمان عبد حتى يوم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فكأن من الإيمان بالله كما سيأتي معنى الصبر على أقدار الله، والصبر يأتي بمعنى الحبس في اللغة، يعني حتى قيل قتل صبرا بدون مبارزة، أي حبس وقتل في حبسه دون أن يبارز أو أن يقاوم. فالصبر كما قلنا يأتي بمعنى الحبس، كما جاء من قوله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها. فهنا أيضا يعني احبس نفسك مع هؤلاء الذين يدعون الله عز وجل. فالصبر حبس اللسان عن الشكاية، وهو حبس القلب عن الشكاية أيضا، وهو حبس الجوارح عن السخط وعن إظهار التذمر وإظهار الاعتراض. فحبس اللسان ألا ينطق المرء كما في عند المصائب وعند شيء يخطب ينطق بما يسيء به إلى الله عز وجل أو بما فيه اعتراض على القدر أو غير ذلك. وكذلك الحبس نفسه عن الجوارح حتى لا تلطم الخدود، لا يكون فيه رطما للخدود أو شق الجيوب كما جاء في الحديث ذكرها المصنف، فهذا لا شك بأنه عدم الصبر من باب الجوارح أيضا. وحبس القلب أيضا عن السخط، أن لا يسخط القلب من أقدار الله عز وجل ويعترض، هذا لا شك. إذن الصبر والحبس في لغة أن يحبس. وعندنا أيضا في الشرع حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن الشكاية والسخط، وحبس الجوارح أيضا عن إظهار السخط كما بينا. قال المصنف: باب من الإيمان الصبر. والصبر كما قلنا عبادة عظيمة جدا، من أعلى المقامات هو الصبر. والصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر على اجتناب نواهي الله عز وجل، مناهى به الله عز وجل، النوع الثاني، والثالث والصبر على أقدار الله عز وجل. فالصبر لا يخرج عن هذه ثلاثة أنواع. أن يصبر المرء على طاعة الله عندما يعني يكلف بالصلاة أو يكلف بالحج، يكلف بالصوم منه الواجب، فهو يصبر في هذه، يصبر على المشقة، وإن كانت المشقة ميسرة أو مشقة في حدود المستطاع، لأن الله عز وجل لا يأمر بما لا يطيق، ولا يأمر بما لا يستطيع المرء، بل سبحانه وتعالى يأمر بما يستطيع به المرء أن يفعله. ولكن لا شك بأن مع العبادات والطاعات فيها مشقة، فالصوم لا شك فيه مشقة، قيام الليل أن يقوم المرء من ليله يترك فراشه وزوجته ويترك نومه ويقوم لله عز وجل، لا شك أن فيها هذه مشقة طاعة. أيضا أن يصوم لله عز وجل ابتغاء مرضات الله ونيل رحمة الله عز وجل مغفرته والأجر من الله، هذه لا شك أن فيها أيضا ما فيها من المشقة. فالصبر على طاعة الله أولا، كذلك الصبر على عدم اجتناب محرمات ما نهى الله عز وجل عنها المحرمات، وهذه أيضا تحتاج إلى صبر، لأن الشهوات جاء الشيطان ليلبس على الناس ويغريهم ويوسوس لهم بفعل المحرمات، وهي فيها ما فيها من الشهوات يشتهيها المرء، ولولا أنه يصبر نفسه عن فعل ذلك امتثالا لأوامر الله عز وجل لوقع فيها. إذن هناك أيضا الصبر على عدم فعل المعصية أو الصبر على المعصية. والأمر الثالث وهو الصبر على أقدار الله عز وجل، المرء تصيبه المصيبة، يصيبه الشكاية في مرضه أو في فقد ابنه أو في فقد ماله أو غير ذلك، فيصبر على أقدار الله عز وجل التي هي من الأقدار المؤلمة. هذه أنواع الصبر الثلاثة. ويعني قال علماؤنا بأن الصبر كما بينا أخوتي الكرام على ثلاثة أنواع: الصبر على طاعة الله، والصبر على معصية الله عز وجل، والصبر على أقدار الله عز وجل. وهذا الصبر الثالث على أقدار الله المؤلمة هو الذي يقصده المصنف من هذا الباب، كما بين قال: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. والصبر على أقدار الله عز وجل هذه أيضا من الابتلاءات، المرء يبتلى حتى الطاعة، هذه الصبر على الطاعة هذا من الابتلاء، والصبر على المعصية هذا من الابتلاء. وكما جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي: إنما بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك. فيبين بأن هنا الابتلاء بأنه ابتلى بعثه ليبتلي به، أي بعثه بالأوامر والنواهي، وهذا لا شك بأنه ابتلاء، لأن المرء عندما تأتيه أوامر والنواهي من الله عز وجل عليه السمع والطاعة، فهذا ابتلاء وامتحان واختبار. كذلك أقدار الله عز وجل عندما يبتلي الله عز وجل بها العبد هي أيضا من باب الابتلاء، كما قال الله عز وجل ومدح الذين يصبرون على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالصبر على أقدار الله عز وجل من أعظم أيضا المقامات. وأهل العلم قالوا كما قلنا بأن المقام الأول والثاني هو أعظم من المقام الثالث، يعني أنواع الصبر الأول الصبر على طاعة الله عز وجل، والصبر على معصية الله عز وجل أعظم من الصبر على أقدار الله. ولكن لماذا؟ هل أحد ممكن يعني يتدبر لماذا المقام الأول والثاني أفضل من المقام الثالث؟ شيخنا الإمام ابن القيم كمان بيرجح أن الصبر على الطاعة أشد من الصبر على المعصية. طيب هو طبعا اعلاها الاول، ما هو ليه؟ طب ليش؟ طيب ما ماشي جيد، هو كلامك حلو، هو ده الصح، لكن ليش هو قدم ايضا يعني انت خلط تقديم ثاني الان. التقديم الاول ان الصبر على الطاعه والصبر على المعصيه يقدم على الصبر على اقدار الله، ثم التقديم الثاني بان الصبر على الطاعه افضل المقامات عن الصبر على المعصيه. لماذا؟ تفضل. يعني الاثنين الاولين دول اختيارك، انما الثاني ده قضاء نفذ عليك بدون اختيارك. احسنت، هذا الفرق الاول يعني في التقسيم الاول بان الصبر على الطاعه والصبر على المعصيه من باب اختيار العبد، هو الذي بيختار ذلك، واما الثاني ليس لك يد فيه، انت سيصيبك القدر سيصيبك، ليس لك فيه شيء. فلذلك قالوا الاول افضل من الثاني، انك تصبر على الطاعه وتفعلها اختيارا وتصبر على المعصيه اختيارا، فيها منازعه مع الشيطان، بأن الشيطان يريد أن يأتيك حتى لا تقوم الليل، حتى لا تصوم، حتى لا تقوم الفرائض، يريد أن يثنيك ويريد أن يزين لك الشهوات. فأنت عندما يعني تنحي الشيطان جالبا وتلجأ إلى الله عز وجل وتفعل، لا شك أنه أفضل من أنك يصيبك المصيبة من الله عز وجل وأنت عليك فيها الصبر. طب هذا الأول، الفرق بين الأول والثاني بقى، ليه الصبر على الطاعة أفضل من الصبر على المعصية؟ عشان التكاليف، والطبيعي أن فعل الطاعة يعني أشد على المرء من إن هو يتخلى عن معصية، بدليل أن الله عز وجل جعل الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة في العشر أمثالها. في الطاعة بتخرج من نفسك، أنت في المعصية أنت مش مع النفس. لا، ما هو انت هتمتنع عن المعصيه برضه. لا مش هتمشي انت كلام. احنا هنتكلم عن لماذا. انا هخليك للاخر، انا عارف انك هتجيبها، بس ان شاء الله الطاعة فيها فعل، انا اللي بروح اعملها، انا بصلي، انا بروح اعمل كذا، انما المعصيه انا قاعد في مكاني همتنع، يعني مفيش مجهود، مفيش. جيد جدا، كنت هتقول كده صح، انا عارف هي هو بس نضبطها. الطاعه فعل كما قلت، والاجتناب المحرم ترك، والفعل يقدم على الترك، لان الفعل فيه اقدام وفيه أزيد مشقة، والترك يكون أقل. لذلك قدموا، أو يعني كما ذكر ابن القيم، ذكر أخونا الكريم ابن القيم قال بأن الطاعة تقدم، الصبر على الطاعة يقدم على الصبر على معصية، على المعصية. نعم، برضو فيها في لحظة مثلا أنه أترك معصية في فعل، على أنك تجوزا هذا أصوليا بأن الفعل ترك، بأن الترك فعل، لكن هو ليس بالفعل، لكن هو يقدم. هو نعم الترك هو له، بس دي مبحث أصولي ليس معنا الآن هل الترك فعل أم لا، هو عند البعض، لكن انا اقول انه يقدم لانه هذا فعل صريح، الفعل فعل غير الترك نفسه، هذا يقدم. الشاهد بان هذه مقامات الصبر الثلاثه التي بيانها علماؤنا في الصبر على الطاعه والصبر على المعصيه والصبر على اقدار الله عز وجل. وهنا قال المصنف باب من الايمان الصبر، وبينا الى على اقدار الله، واقدار الله جمع قدر، والقدر هو ما قدره الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض، ما قدره الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة كما يعلم الجميع، وهذا لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الله عز وجل قد قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض أو 50,000 سنة. ومراتب القدر على أربعة، حد يعلمها؟ مراتب القدر أربعة كلمات، موليد الأربع كلمات، ما لابد تحفظ، مش معقول تدرسوا عقيدة ومش عارفين إنها. أربع كلمات مراتب القدر عند الله عز وجل، أربع كلمات مراتب القدر. نعم، الله عز وجل لما تتكلم عن القدر، الله عز وجل تقول مراتب القدر أربع. إيش؟ أستاذ طارق هيجيبها، أنا متأكد، اختياري ورغبة الإنسان. نعم أحسنت، أنا أريد بقى مراتب القدر يا أستاذ طارق لو سمحت. ظهرك يعني في اللوح المحفوظ، وبعدين في السماء الدنيا مثلا. إيش ثانوية هذه؟ مين يقول ثانوية؟ أيوة، رتبهم كده. أيوة أحسنت، هذه الأولى والثانية، أنا منتظركم، ما لكش دعوة بيه. أربع مراتب، لا الإخوة لازم دي أساس، أربع مراتب القدر. يعني أصدهارك مثلا في اللوح المحفوظ، وبعدين في السماء الدنيا وهكذا. لا، دي مراتب الكتابة اللي بتتكلم عنها أنت. العلم والعقين. ها؟ أربع أنواع، يعني هي جملة لازم تحفظ. بقى اتنين يا أستاذ طارق، أنت جبت اتنين فقط، فين الاتنين التانيين؟ علم فكتب فأراد وشاء فخلق. إخوة لازم يحفظوا أربع كلمات، مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة، لأن ده في نزاع كبير بين الطوائف المبتدعة. علم، فالله عز وجل علم كل شيء قبل أن يكتب. فكتب، كتب في اللوح المحفوظ كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فأراد وشاء فخلق، أربع مراتب للقدر لابد أن يؤمن به، لا يصح من عبد حتى يؤمن بالأربعة. وهناك طوائف، وسيأتي التفصيل عموما في في يعني ما أدري في ليس في هنا لكن في معارج لمن يحضر معنا المعارج. المهم بأن قال من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فالأقدار كما قلنا كل شيء بقدر من الله عز وجل، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، بأن الله عز وجل قد يعني من قبل أن يخلقها ويفعلها كعلم فكتب في اللوح المحفوظ كل شيء، فأراد وشاء أن يكون هذا فخلق بعد ذلك ما أراد أن يخلق سبحانه وتعالى. قال باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. والصبر على أقدار الله له مراتب، بينا أنواع الصبر عموما، لكن الصبر النوع الثالث بقى الصبر على أقدار الله هو الذي يريد المصنف هنا بهذا الباب الذي معنا مقامه في التوحيد. لأنه من حقق الصبر على أقدار الله وهو واجب كما سنبين، يعني هذا واجب على العبد أن يفعله، فمن من من من من من فعل ذلك فقد حقق كمال التوحيد. ومن لم يحقق الصبر على أقدار الله وسيفعل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من لطم الخدود، شق الجيوب، السخط على أقدار الله، بل قد يؤدي منه على الفجور أكثر من ذلك، يعترض على حكمة الله وقدرة الله فيخرج عن أصل التوحيد أصالة، فهذا هو مقام الباب الذي أتى به المصنف هنا، أو مقامه بأنه أراد أن يبين بأن الصبر على أقدار الله من كمال التوحيد، وأن عدم الصبر على أقدار الله من ينقص من التوحيد. لأنه قال من الإيمان الصبر على أقدار الله، والإيمان كما نعلم يزيد وينقص، وفيه شعب تزيد وتختلف درجاتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، كما أن الكفر شعب أيضا، نواقض يأتي بالنواقض لا إله إلا الله، ومن الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر، وكما بين هنا المصنف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سنبين بأنها من أنواع الكفر الأصغر ليست من الأكبر، منها من ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب أو النياحة، وكل هذه من شعب لا شك الكفر الأصغر. إذن يريد أن يبين بأن هذا مقام الباب، بأن الصبر على أقدار الله من كمال التوحيد، من كمال الإيمان، وأن عكس العكس بالعكس، النقص في ذلك يؤدي إلى نقصان التوحيد وقد يزول بالكلية كما قلنا. ولكن الصبر طب لسه لا يخون دلوقتي، يعني ممكن يكون قاموا بالهم ديك. طب خلاص نقف نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في شرح قول المصنف باب من الصبر من الإيمان الصبر على قدر الله، وبينا شرح التعريف أو تسمية الباب عند المصنف من شرح الإيمان وشرح القدر، وأن الصبر عبادة عظيمة جدا، وأنها ثلاثة أنواع كما بينا: الصبر على الطاعة، والصبر على المعصية، والصبر على أقدار الله عز وجل. وقلنا بأن مناسبة الباب هذا بأن المصنف أراد أن يأتي بهذا النوع الثالث من أنواع الصبر، والصبر على أقدار الله عز وجل، ويبين أنها من كمال الإيمان، لأنه قال من الإيمان أي من الكمال الإيمان الواجب، بأنه يجب على المرء أن يصبر على الطاعة ويصبر على المعصية ويصبر على أقدار الله عز وجل. والصبر على أقدار الله عز وجل يكون صبرا باللسان وبالقلب وبالجوارح، فيصبر باللسان على أنه يحبس اللسان عن التشكي أو الشكاية لغير الله عز وجل، والصبر في النفس بأنه يحبس النفس عن الجزع، أو هذا حبس القلب ألا تجزع من أقدار الله عز وجل أو المصائب التي تنزل عليها. والنوع الثالث في الصبر أن يصبر أيضا يحبس الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، وأيضا منها النياحة على الميت، كل هذه من عدم الصبر على أقدار الله عز وجل من باب حبس الجوارح. ولعظم قدر الصبر على قدر الله عز وجل بين ذلك إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، أي أنه لا إيمان فلا إيمان لمن لا صبر له، مثل بأن الصبر كأنه هو الرأس، رأس الجسد، رأس الدين، فالذي لا صبر له لا إيمان له. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال وجدت أن الله عز